صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حياكم الله وبياكم وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. ما معنى بياكم؟ ها؟ دائما نقولها حنا حياك وبياك، صح ولا لا؟ من ايش معناها؟ ها؟ شو فيكم يعني؟ بكم؟ لا، ايش معنى بياك؟ حياك وبياك. وش تقولها؟ ايه؟ يعني ها؟ ابوك؟ لا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ولا لا؟ لنبوئنك مبوأ، البياك من بوأك أي أجلسك أو مكنك من هذا المكان، فبياك أي بوأك هذا المكان أي أجلسك فيه ورحب فيك يعني بنفس معنى حياك تقريبا من مبوأ، وهو المكان الذي تبقى فيه وتجلس فيه. زين، حياكم الله وبياكم، يا أهلا وسهلا. طيب، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صحيحين وغيرهما أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. هذه الأيام وهي الأيام العشر من ذي الحجة تبدأ من غد إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي عشرة أيام العمل الصالح فيها إلى الله حبيب سبحانه وتعالى. وعندما يكون العمل الصالح إلى الله حبيب في هذه الأيام، معنى هذا أن الله يثيب عليه أكثر مما يثيب عليه أو على غيره من الأعمال في غيره من الأيام. ولذلك الإنسان العاقل فضلا عن المؤمن يحرص على أن يستثمر هذه الفرص، لأن معنى أن هذه أيام معناها أنها تنتهي، عشرة أيام ثم تنقضي. فإذا انقضت العشرة أيام الإنسان يبدأ يندم على ما فوته من هذه الأيام من الأعمال التي كان يمكن أن يؤديها في هذه الأيام، كالصلاة والصيام، ولا أقصد بالصلاة الفريضة، أنا أقصد عن النوافل، يعني صلاة النافلة، فريضة صيام النافلة، الصدقة النافلة، الذكر، الدعاء، قراءة القرآن، صلة الأرحام، بر الوالدين، أي عمل صالح. كل عمل صالح في هذه الأيام أفضل من غيره في غيره أو في غيرها من الأيام. فلذلك ينبغي علينا جميعا أن نستثمر هذه الفرص، لأن الفرصة كما قال أهل العلم من اسمها فرصة أي تفوت، فإن استثمرها الإنسان بما يعود عليه بالخير والنفع إلا فاتت ولا تعود. ثم تسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدك أنت. وإذاك يعجبني كلام بعض كبار السن، فنقول عسى الله يعود رمضان، على يعود رمضان، كان رمضان بيعود، عسى كنت تعود رمضان بيعود، لكن أنت تعود ولا ما تعود، أنت تبقى أو ما تبقى، هذه القضية. والإنسان غير قضية بقائه، هناك قضية أخرى، أنت الآن على خير والتزام، هل ستكون كذلك السنة القادمة على خير والتزام؟ أنت الآن في صحة وعافية، هل ستكون كذلك في السنة القادمة؟ أنت الآن عندك وفرة من المال، هل ستكون كذلك في السنة القادمة؟ وهكذا أنت في وفرة من الوقت، عندك فراغ تستطيع أن تؤدي فيه بعض الأعمال، هل أنت كذلك في السنة القادمة؟ ما تدري. فلذلك نحاول قدر ما نستطيع حقيقة أن نستثمر هذه الأيام بما يعود علينا بالخير والنفع. أكثر من قراءة القرآن، أكثر من الذكر، أكثر من الدعاء، أكثر من الصيام، أكثر من صلاة النافلة، صلة الأرحام، بر الوالدين، الصدقة، وغير ذلك من الأمور الصالحة، عدا يوم العيد الذي لا يصام، اللي هو اليوم العاشر، هذا لا يصام، يحرم صومه يوم عيد، لكن تسعة أيام يستحب صومها، ما عدا عرفة بالنسبة للحاج، فذكر أهل العلم أنه لا يستحب صومه لأن النبي لم يصمه صلى الله عليه وسلم ما حج، لكن في غير الحج، يعني بالنسبة لغير الحاج فإنه يصوم التاسع والثامن والسابع وهكذا، يصوم هذه الأيام ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها. فنسأل الله تبارك وتعالى يعيننا وإياكم على استثمار هذه الأوقات بما يعود علينا بالنفع والفائدة. والآن نبدأ بإفاداتكم، جزاكم الله خيرا، تفضلوا.